كما هذا الأخ نصح باعتزال الفتن وقد وضع عليه إشكال في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بد من التصدي للفتن ومحاربتها. كيف يمكن الجمع بين ما قلته بالواجب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجمع بينهما جمع الشريعة بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى علم وعقل، من كان له علم وعقل تعلق به واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما من لم ترسخ قدمه في العلم فإنه لا يعرض نفسه لما لا يقدر عليه. قد بوب البخاري رحمه الله تعالى باب من الدين الفرار من الفتن في كتاب الإيمان، ومن دين الإنسان أن ينهى بنفسه عند عدم القوة والقدرة عن الفتن، وألا يشرع في الجوف فيها ولا قدرة له. هذا مما زين بالأخرى بالشبيبة بدعوى التصدي لأهل الشبهات، ثم يدخل أحدهم المواقع الإنترنتية الإلحادية أو غيرها فيعلق بقلبه شيء من أقواله. هذا شيء موجود ليس خيالا. بعض الشباب تأثر بسبب الدخول، دخل أولا يرد وليس له آلة ولا سلاح، لذلك قال الشيخ محمد بن الإرهاب والخوف إنما هو عن الموحد الذي لا سلاح معه. ما مع السلاح كيف تدخل؟ الأمر بالمعروف أنه يحبك إذا كان الإنسان قدرة من علم وعقل تعلق به هذا الواجب، وإلا فلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.